لا يمكن للإنسان أن يطوف إلا بتعب شديد واتكاء على أكتاف الناس مثلا، لكن لا يجوز الطواف به. ويقول المؤلف لأنه من البيت، لا هذا فيه نظر. وقد قال شيخ الإسلام رحمه الله إن الشاذروان ليس من البيت وإنما جعل عمادا له، والبيت هو الجدار القائم، أما هذا فهو عماد يعني ردفا للجدار وليس من البيت. وبناء على هذا لو أن الإنسان يطوف حول الكعبة قريبا منها ثم زحم شديدا وصعد على هذا الشروان الشذروان وجعل يمشي والناس قد زحموه متكئا على أكتافه، فعلى كلام المؤلف لا يصح طوافه، وعلى ما ذهب إلى الشيخ الإسلام يصح طوافه. فنحن نقول قبل أن يشرع الإنسان في الطواف لا تطوف على الشاذروان، لكن لو جاءنا وقال إنه وقع له مثل هذه الحال في طواف الإفاضة مثلا، هل نقول إن حجك لم يتم الآن؟ على كلام المؤلف نقول لم يتم، وعلى ما اختاره الشيخ نقول إن طوافك صحيح لأن الطواف على الشاذروان صحيح. يلزم على الطواف على الشاذروان مسألة تفسد الطواف. وهي وهو أنه إذا طاف على الشاذروان من بين الحجر سيكون طاف داخل البيت. لا أصلا داخل الحجر ما في شاذروان. لا ما في. ايش ما قلنا بالتفصيل؟ قلنا هذا قبل الوقوع ننهاه عن ذلك قبل ان يطوف، لكن لو جاءنا بعد ان طاف وتحلل وانتهى ففي هذا الحال لا نفتيه بان طوافه لم يصح ونلزمه بإعادة الطواف، وربما يترتب على هذا ايضا فعل محظورات قبل التحلل احتياطا من باب الاحتياط. ولا يستلم الركن العراق الآن في الساعة. نعم الأحاديث، نعم الأحاديث قبل نعم يستقبله بجميع بدنه ثم ينصرف عن يمينه. لا عند ابتداء لما فيك الشاط وهو مار إلا إذا صح حديث عمر وربما يذكر المؤلف. نعم صدقت صدقت، ولهذا نقول ينبغي أن يذكر الناس بهذا الأمر أن العبادة أهم من التبرج. نعم يوسف لا كان يقول يجوز من عند باب الكعبة وتكمل عليه. لا لا ولا شبه حكم الله فعل هذا. إيه ما يمكن لأن هذا هذا مضبوط في شكل هندسة، ولهذا عند أطرف مثلا عند المسقف تقول كيف هذا حذاء الزاوية ما تظن حذاء الزاوية لأنه داخل عنها كثير. لكن الحمد لله يسرها الله. نعم مش قلنا نحن إيه لكن قلنا منه ما حد ترى لأنه الرمل يكون من الطائف